السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوم هم صفوة خلق الله تعالى بعد أنبيائه ورسله. قوم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعظمها إيمانا، وأكثرها تضحية وإسلاما. تعالوا نتكلم عن علامة من علامات الساعة، وفاة الصحابة الكرام وانتهاؤهم رضي الله تعالى عنهم. من آخر من مات من الصحابة؟ لماذا عد النبي عليه الصلاة والسلام وفاة الصحابة وانتهاءهم علامة من علامات الساعة؟ ما هو الرابط ما بين انطفاء النجوم وانتهاء الصحابة؟ كل هذا سنتكلم عنه اليوم بإذن الله في نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، كلنا نتساءل كيف يكون انقراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم علامة من علامات الساعة. أليس هذا هو أمر طبيعي مع مسير الزمان وجريان الدهر؟ ينقرض قوم وينشأ آخرون. لماذا عد النبي عليه الصلاة والسلام انقراض أصحابه رضي الله تعالى عنهم علامة من علامات الساعة؟ نحن سنتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى، ونبين أيضا لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام ما بين انقراض أصحابه وما بين انطماس النجوم، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نشرح شيئا من فضائل الصحابة خلال حلقتنا هذه. أنا أرحب بكم، مسرور بتجدد اللقاء معكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي، سلطان ومنصور وعبد العزيز وزيد، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إشراط الساعة، وكما تقدم معنا هناك بعض هذه الأشراط تتعلق بحركة الأكوان، كما تقدم الكلام عن انشقاق القمر إلى آخره. وهناك أشراط من أشراط الساعة تتعلق بأمراض تقع في الأمة، مثل ما ذكرنا الكلام على الطاعون مثلا وما يتعلق به. هناك أشراط من أشراط الساعة تتعلق بحروب تقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حرب صفين مثلا وعن غيرها من الحروب. أحيانا عن مذاهب تخرج للناس، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الكلام عن مثلا خروج الخوارج ومذهب الخوارج، ويقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال، وهو يبين علامة من علامات الساعة، قال: النجوم أمنة للسماء، يعني حفظ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. تعالوا نتكلم عن شرح الحديث، ثم بعد ذلك أذكر لكم لماذا ربط ما بين الصحابة وما بين النجوم. أما قوله عليه الصلاة والسلام أنا أن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قد يتساءل الشخص ويقول: طيب ما معنى أمنة، وما الذي توعد السماء؟ يعني هل السماء وعدت بشيء معين؟ الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعل النجوم لحاجة ولحكمة معينة، كما قال الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل السماء فقال سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ثم قال الله: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي الآية الأخرى: وجعلنا رجوما للشياطين. إيش معنى أن الله تعالى قال زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة؟ طيب النجوم هذه تحفظ ماذا؟ ما هي السماء فوقنا، يعني فيها شيء ضايع حتى النجوم تحفظه. اليوم الذين يتكلمون في الفلك من المتخصصين يقولون إن كل نجم من النجوم له جاذبية معينة لغيره. بمعنى الآن مع دوران الشمس ودوران الأرض حول الشمس يكون لهذه الشمس، الشمس طبعا نجم من النجوم بالمناسبة، وهو أكبر نجم قريب من الأرض. هناك نجوم أكبر جدا من الشمس لكنها بعيدة عن الأرض، فالشمس مع دورانها وهناك كواكب معها تدور مع الدوران، هناك شيء يسمونه قوة الطرد المركزية، بحيث أن أنت لو تمسك لك مثلا حجر وتربطه بخيط وتدور به، لو وجدت أن الخيط ينشد والحجر يحاول أن ينطلق عنك، لكنك تمسكه بالخيط وتجذبه إليك، أليس كذلك؟ ما هو الشيء اللي يجعل الحجر ينطلق عنك؟ قوة الطرد المركزية. جميع النجوم وهي تجري لها قوة طرد مركزية تجعلها تتبعثر، لكن ما الذي يمسكها في مكانها؟ وجود نجوم كبيرة جدا لها جاذبية تمسكها. تجعل النجم يريد أن ينطلق، لكن فيه نجم أكبر منه يمسكه، فهو يدور على مدار معين لا يتقدم عنه، لا يبتعد ولا يقترب، لأن هذا النجم يمسكه. فهمتوني؟ طيب، الله عز وجل لما جعل الشمس نجما كبيرا جدا جعل حولها نجوم تدور معها، فإذا خفت الشمس وانطمست ذهبت جاذبيتها، وبالتالي إيش اللي يحصل في الكواكب اللي كانت تمسكها الشمس؟ تبتعد وتتبعثر في السماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنا أم، يقول النجوم أمنة للسماء، يعني النجوم تحفظ السماء، فإذا ذهبت النجوم، إذا كما قال الله تعالى، يقول الله عز وجل وإذا النجوم طمست في آخر الزمان، يعني ذكر الله جل وعلا علامات قيام الساعة، فذكر البحار سجرت والوحوش حشرت، وذكر قال وإذا النجوم طمست، فإذا انطمست الشمس وذهب ضوءها وصار خلاص ما عندنا شمس، صارت تلك الكواكب التي تجري في الكون ما في شيء يجذبها، وبالتالي تتبعثر، فإذا اضطربت السماء أتى السماء ما توعد وقامت الساعة. لذلك الله عز وجل قال وإذا السماء كشطت، وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كيف تتبدل السماوات؟ أذكر أن الشمس كانت فوقنا طفأت، طيب القمر ما في نور، النجوم وينها؟ ما نراها، تبعثرت جعلت تتحرك، بدل ما كانت النجوم ثابتة نرى النجم القطبي في المكان الفلاني كل يوم كل ليلة نراه، ونرى النجم الفلاني، يا أخي وين راحت؟ طمست النجوم فأتى السماء ما توعد. ما الذي توعد السماء؟ وعدت السماء بهذا الاضطراب والتغير فجاءها. فيقول عليه الصلاة والسلام النجوم ما دام موجودة هي أمنة للسماء وحفظ، مثل ما قال الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، تحفظها من الاضطراب، المصابيح اللي هي النجوم تحفظها من التبعثر، تحفظها من أن يضرب بعضها في بعض، الشمس تجذبها وتجعلها تمشي في مسار معين، فإذا انطمست النجوم أتى السماء ما توعد، خلاص تبعثرت السماء وأتاها الوعد الذي هو قيام الساعة. قال وأنا أمنة لأصحابي، ما دام أنا موجود يا صحابة لن يحصل بينكم مشاكل. ليش؟ لأن أي مشكلة تحصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يحلها على طول. واحد من الصحابة جرى مشكلة بينه وبين ثاني، اختلفوا في مسألة، مثل ما جاء أن هشام رضي الله عنه صلى بأصحابه فقرأ سورة، فعمر رضي الله عنه حفظ السورة من النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما حفظها هشام. تعرف القرآن نزل على 7 أحرف، فأحيانا يعني في بعض التشكيلات الصحابي يحفظ مثلا عزيز عليم، هذا يحفظ عزيز عليم، ولكل تخريج. فعمر لما انتهى الصحابي أقبل وأمسك قال كيف أنت تلعب بالقرآن، تقرأ القرآن على ما غير ما هو عليه؟ وقع بينهم مشكلة، فذهبوا يتحاكمون إلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام انك موجود يا رسول الله معنا ما في مشاكل. الصحابة لما وقع بين المهاجرين والأنصار مشكلة، فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وكاد أن يقع حرب، قال الأنصار يا للأنصار، مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء، فإذا كل واحد ماسك السلاح قال دعوها فإنها منتنة، دعوها، حتى وضعوا السلاح وهدأهم وبين أن الشيطان ينزغ بينهم. فهو يقول أنا أمنة لكم، لن يحصل بينكم مشاكل، لن يحصل بينكم خلاف ما دام أنا موجود. قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يوعدون من الخلاف، من ربما أدت إلى حروب بينهم، ربما اختلاف وجهات نظر، ربما تنازع في بعض المسائل. آية منصور على الصحابة تحديدا ولا على التابعين وتابع التابعين؟ لا، الكلام هذا موجه إلى الصحابة بس فقط، اللي هو موجود معهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لأمتي، يعني وجود أبي بكر، وجود عمر، وجود عثمان، علي رضي الله عنهم، وجود طلحة، وجود الزبير، وجود قتادة، أنس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، وجودهم وهم حافظوا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، وبالتالي تعاملوا مثله. في هذا الحال أي شيء يقع بين التابعين اللي هم الجيل الثاني مباشرة تعالوا نحتكم إلى أبي بكر يا جماعة، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نحتكم إلى عمر، تعالوا. فهو يقول أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني من الخلافات. وفعلا سبحان الله آخر واحد من الصحابة يعني وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، هذا مات في بعد 100 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مات سنة 110 للهجرة، سنة 110 للهجرة، هذا آخر صحابي. الصحابي اللي قبله أنس بن مالك توفي قبله بسنوات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأنس بن مالك فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. يقول أنس بن مالك: فأنا أعد الآن من ولدي وولد ولدي أكثر من 300. لا إله إلا الله. طبعا ليس من صلبة 300، لا، لكن وعياله وعيال عياله، يعني هو عنده مثلا 30 ولد فرضا، يعني أو 40، لأنهم كانوا عنده زوجات وعنده أيضا إماء ولا لا، فالإماء يلدنا والزوجات يلدنا، فهو أصلا يكون عنده أولاد كثير، أولاده يتزوجوا ويأتوا بأولاد، فهو يقول: أنا شيخ كبير، إذا جئت أعدهم أعد فوق 300، كلهم عيالي وعيال عيالي. وهذا أمر طبيعي، يعني الآن بعض الناس اللي عنده مثلا 20 من الأولاد والبنات، إذا وصل عمره 80 سنة، ربما كل واحد من الأولاد والبنات، هذا عنده 5، هذا عنده 6، هذا عنده 10، فربما يصل عددهم إلى 100 أحيان، يعني هو يعتبر رقم طبيعي اللي قاله أنس. الشاهد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقراضهم، يقول عليه الصلاة والسلام: أتى أمتي ما توعد، يعني أتى أمتي ما يقع بينهم من خلاف وربما معارك ونحو ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم ميزة تختلف عن كل من يأتي من الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه. يحذر يقول: لا تتخذوهم غرضا. إيش معنى غرضا؟ نحن الآن يا جماعة لما نريد أن نتعلم الرمي، فأقول لك: ضع غرضا نتعلم الرمي عليه. إيش معنى غرضا؟ هدف، يعني هدف معين. حط لك مثلا عصا، ولا ضع لك علبة أو شيء نرميها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. كيف؟ إيش معنى الحديث؟ يعني لما نبغى نتعلم الرمي، ما يجوز آتي إلى حمامة مثلا وحية وأربط رجليها مثلا بحجر ثقيل ونبدأ نتعلم عليها الرمي وهي تذهب يمين ويسار، ما يجوز، هذا تعذيب. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا أصحابي غرضا من بعدي، يعني لا تتخذوهم، يبدأ كل واحد يريد أن يسب يستلم واحد من الصحابة، أراد أن يتنقص استلم واحد من الصحابة، أراد يعطينا نكت نكت على واحد من الصحابة، أراد يتكلم عن قبيلة معينة ويذمها اختار واحد من الصحابة ينتسب لها القبيلة وبدأ يذمها الصحابة. يقول: لا تتخذوهم غرضا، أمسك لسانك. ويقول عبد الله بن مسعود، يقول: إن الله تعالى نظر إلى قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطيبها وأصفاها قلبا فاختاره للنبوة. يقول: ثم نظر في قلوب الناس فرأى قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم أحسنها وأصفاها قلوبا فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. يا أخي كأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيقع وسيأتي أقوام يسبون الصحابة سبا صريحا، يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله. المد يا جماعة هو مجموع الطعام الذي يجمع في الكفين. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو جاء واحد من الصحابة وتصدق بملء كفيه طعاما، وجاء واحد من المتأخرين منا وتصدق بمثل الجبل أحد من هذا الطعام، يكون أجر الصحابي أعظم منك، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بقي معنا كلام حول الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، موقف من خلافاتهم أيضا، لعلي أن أذكر ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. السابقون الأولون من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، اللي جاءوا من بعدهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، ثم قال: والذين معه. منهم الذين معه؟ أعطوني أسماء كذا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وعلي، عشر مبشرين، عبد الرحمن بن عوف، قتادة، والذين معه. إيش صفتهم يا ربي؟ أشداء على الكفار. طيب، وبينهم بين بعض رحماء بينهم. طيب، وبالليل تراهم ركعا سجدا. ليش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب كيف وجوههم؟ سيماهم في وجوههم من إيش؟ من أثر السجود. طيب هل مدحتم يا ربي في التوراة والإنجيل من قبل؟ قال ذلك مثلهم في التوراة، أصلا مدحهم في التوراة من قبل. طيب والإنجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شوف يا أخي، إذا كان الله تعالى وصل به تبجيل الصحابة وتكريمهم أن يمدحهم ليس فقط في القرآن بل أن يمدحهم حتى في الكتب السابقة، ثم يأتي اليوم أقوام ويسبونهم يتنقصون، هذا بلا شك نظرا. ها يا منصور. شيخ، رحماء بينهم. أيه؟ الحديث يطول عن الصحابة، عن الصحابة، لكن شيخ في أحداث حدثت بين الصحابة، خلاف أيه؟ بينهم، فتجد أحيانا في المجالس لما يتكلم شخص عن صحابي كذا فيقول حدث مع فلان قضية كذا وحروب، فأحيانا الشخص العادي يخطئ صحابي. فتوجيهك يا شيخ عن جيد. طبعا هو يا أخي الصحابة بشر من البشر، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه، بل يقول الله تعالى عنه، يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بينه وبيننا عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إلي، أتاه وحي، ولا هو يأكل مثلنا ويشرب مثلنا ويتزوج مثلنا ويرضى مثلنا ويغضب مثلنا وينام ويقوم ويمرض ويصح مثلنا، بشر مثلنا. ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، يقول إنما أنا بشر مثلكم أرضى وأغضب. ثم قال للصحابة لما رقى يخطب قبل أن يموت، قال من كنت جلدت له ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ممكن أكون شتمتك ممكن أكون ضربتك، قوموا اقتصوا مني، فبالك بالصحابة الكرام. لكن لا ينبغي علينا نحن أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه ونبدأ نكبر هالمسائل بينهم ونخطئ فلانا. هؤلاء لهم رب سيجمعهم ويسألهم سبحانه وتعالى، ونحن بريئون يعني من التنقص لهم أو سبهم. تفضل يا زيد. من هم الصحابة؟ متى يطلق اسم صحابي؟ جميل. العلماء ذكروا أن تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك. يعني لو واحد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أسلم، النجاشي مثلا، النجاشي أسلمه في الحبشة ولا لا، وماته في الحبشة، هل يطلق عليه الصحابي أم لا يطلق صحابي؟ وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاصره، كان في نفس العصر لكنه ما لقيه صح ولا تقابل معه، فاختلف أهل العلم هل يطلق عليه الصحابي أم لا. لكن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان، أما من مات كافرا أو مرتدا فهذا لا يعتبر من الصحابة. طيب يا شيخ، طبعا بالمناسبة أقول مات كافرا أو مرتدا، أنا لا أعني به الصحابة المعروفين، أنا أعني المرتدين أو المنافقين الذين جاءوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا لأجل أموال ولا غيره، ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الدين، مثل المرتدين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة يا أخي جاء وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عصاه وأكرمه، ثم أعطاه عصاه هدية، ثم بعد ذلك ذهب وارتد عن الدين، هذا لا يطلق عليه الصحابي. لكن لا يعني أن أحد من الصحابة المعروفين المشهورين حصل عنده ردة. هاي سلطان، بالنسبة للحديث عن الصحابة وتفضيل بعضهم على بعض، الآن نرى يعني بعض الناس يسب الصحابة، يعني خلينا نقول ليس أي صحابة بل من العشرة المبشرين أو من الخلفاء الراشدين أيضا، صحيح، ويسبونهم في المنابر وعلى رؤوس الأشهاد في القنوات الفضائية أحيانا، ويبتلونهم بما هو غير جائز ولا يليق حتى خلقا، يعني أشياء أنا يعني الشخص الفاجر أو الكافر يترفع يسببها حتى الكفرة، ما بالك أنها تطلق على أصحاب النبي وعشرة مبشرين وخلفاء الراشدين، موقفنا تجاه هذا الفيلم صحيح الناس. والله يا أخي شوف، هو ابتليت الأمة اليوم بأقوام يعني جعلوا بينهم وبين أحد من الصحابة وأشخاص من الصحابة عداوة خاصة، وجعلوا يتنقصونهم ويفترون عليهم فرى الصحابة بريئون منها. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها إن أقواما يسبون أبا بكر وعمر، هذا في عهد عائشة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن الله تعالى قطع أعمار أبي بكر وعمر، يعني انتهى عمره 63 سنة وانتهى عمره، ولم يشأ الله أن يقطع أعمالهم، تقول خله يعني يسبه والله تعالى يأخذ من حسنات هذا الإنسان ويعطيه، فإن لم يكن لهذا الإنسان حسنات أخذ من سيئات الصحابي ووضعت على ظهره. لكن هؤلاء اللي يتنقصونهم أو يفترون عليهم أو يأتي إلى بعض المشاكل التي بين الصحابة صار لها الآن أكثر من 1000 سنة ويبدأ يفتح بطون الكتب ويقول شوف هالصحابي فعل كذا وكذا. يا أخي أنت في محكمة، أنت أحد طلب منك أنك تقضي بينهم، قد يحكمهم دخولهم النار أحسنت، ولا يقول هذا في النار هذا في الجنة. يا أخي ما حد سألك أنت أنك تفصل بينهم ولا تقضي، ماذا تركت رب العالمين؟ إذا كان أنت اللي بتقضي وتحكم بينهم ماذا تركت لله؟ الله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، خلاص كل واحد بيسأل عند رب العالمين. ويقول الله جل وعلا ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، كلهم سيسألون. ما علاقتك أن تقول هذا أصاب وهذا أخطأ وهذا لعنه الله وهذا رضي الله عنه وهذا؟ لا يجوز أبدا، بل يقول أجمع أهل العلم على أن من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا اللي يسبهم مجموعهم أنه كافر بالله العظيم. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، كلهم يرون أن الذي يسب الصحابة عموما، لكن لو سب صحابي معين هذا فاسق، لكن الذي يسب الصحابة عموما ويتنقصهم أو يكفرهم فهذا عوذ بالله هو كافر بالله العظيم. مستقل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحسنت، صدقت عبد العزيز. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ويقول خير الناس قرني، أنتم خير الناس، ثم يأتي واحد يقول لا ما هم خير الناس، هذا يا أخي ضلال. يا أخي الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ثم قال ومغانم كثيرة يأخذونها. طيب قول الله تعالى عن هؤلاء 1400 صحابي الذين ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية ثم منعتهم قريش من الدخول، 1400 صحابي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى داخل مكة لأجل يتفاهم مع قريش لماذا ما ندخل. فتأخر عثمان فوصل خبر للنبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا، نرسله رسولا يتفاهم معهم ويقتلونه؟ ما في إلا حرب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة الرضوان، لأن الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين فسميت بشجرة الرضوان. فجاء وجعل يبايع الصحابة، بايع ذاك اليوم 1400 صحابي، بايعوه على الموت، كل واحد يقول أبايعك يا رسول الله أن نموت الآن في سبيل الله، بايعني أنك تموت الآن، نعم بايعتك جهاد. فقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين 1400 اللي بايعوك الآن، فيهم أبو بكر وعمر وعلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دور عثمان وضع يده على يده الأخرى وقال وهذه عن عثمان، كأنه يقول لو كان عثمان موجود كان أول واحد ببايع. عثمان ما بايع لأنه مشغول في مكة، قال هذه عن عثمان أبايعك على الموت. فأنزل الله تعالى لقد رضي الله، رضي عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن طلحة وعن زبير وعن أنس وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص والصحابة الكرام، لقد الله ترى رضي عنكم، لقد رضي الله عن المؤمنين، سماهم مؤمنين ما قال عن الناس. ثم قال إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان والتصديق واليقين فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. جاءوا بعد 2-3 سنين وفتحوا مكة. لكن يا أخي لما يأتيك إنسان ويبدأ يعني أحيانا يعني يتنقص أو يعني يحاول أن يفسر النيات ويبدأ يضع منهم، لن يسألك الله تعالى عنهم. يا أخي الحسن البصري مرة جلس فكان عنده رجل، فقال هذا الرجل لعن الله الحجاج. فقال له الحسن البصري يا بني إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تلعن الحجاج، الله لن يسألك. فكذلك نحن يا أخي، وقع بين الصحابة أمور، حصل أشياء، لن يسألنا ربي عنهم يا أخي ليش فعلت وليش فعل، هذا علمهم عند ربي. أبو مروان شيخ، على عكس سب الصحابة حب الصحابة يا شيخ، وفي بعض نرفع من قدر صحابي عن الآخر، نحب شخص عن الآخر أو نرفعه في مكان عالي جدا، فما أدري يا شيخ. جميل. هو طبعا الصحابة رضي الله عنهم عموما يتفاوتون في القدر، يعني إذا كان الأنبياء يتفاوتون، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا. فالأنبياء أصلا يتفاوتون، وأفضلهم وخيرهم من محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة أيضا بينهم تفاوت، الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال الله وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. نسأل الله تعالى أن يرضى عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجمعنا بهم في جنته. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا وصف أصحابه الأخيار الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. هم خير هذه الأمة إيمانا، هم أطهرها قلوبا، هم أعظمها إسلاما، هم أكثرها إحسانا. ينبغي احترامهم، تبجيلهم، الاقتداء بهم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هكذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ذهب الصحابة الكرام وذهب عصرهم، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، آمين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.